السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي قال في كتاب العلم: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الحديث هذا مختصر، وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب العلم وفي حديث الأنبياء وفي كتاب التفسير وفي بدء الخلق والأيمان والنذور وفي الإجارة وفي الشروط وفي التفسير وفي التوحيد، ورواه مسلم والترمذي والنسائي. وهذا الحديث الطويل أشار إليه الإمام الشافعي هنا إشارة مختصرة، والحديث ذكره البخاري في باب الرحلة في طلب العلم في كتاب العلم من صحيحه، وفي غيرها كما ذكرنا المواضع التي رواه فيها. ويظهر في هذا الحديث من اقتصاصه مفصلا الرحلة في طلب العلم، ففيه أن موسى كان في مجلس من بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يكل العلم إلى الله، فأوحى إليه: بلى عبدنا خضر، يعني هناك من هو أعلم، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فقيل هو بمجمع البحرين، فأخذ غلامه يوشع ابن نون وأخذ حوتا في مكتل، ثم خرج يبحث عن الخضر بمجمع البحرين. فبينما هو يسير على شاطئ البحر إذا هو برجل قد تسجى ببردة، حديث فيه أنه يعني نام هو وغلامه ولم يجد مسا من النصب إلا بعد أن تجاوز المكان الذي أمر به، أي أمر به أن يكون هناك الخضر. فقام واستيقظ فقال لفتاه: أتنا غداءنا؟ قال: لقد نسيت الحوت. والحوت كان قد انسل من المكتل وجرى في البحر، فقال: إني نسيت الحوت. فاقتص آثارهما حتى يدرك المكان الذي فقد فيه الحوت، فإذا هو برجل مسجن أو قد تسجى ببردة. فسلم موسى عليه فقال: وأن بأرضك السلام. استنكر أن يكون هناك رجل في هذه الأرض يسلم سلام المسلمين، فقال: وأن بأرضك السلام. قال موسى: أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى، أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله لا يعلمه إلا أنت. ثم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ القصة في سورة الكهف. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا دليل على أن طلب العلم يحتاج إلى صبر وثبات على الطلب وصبر على الشيخ وصبر على التحصيل. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني إن شاء الله سأصبر على طلب العلم، لأن طلب العلم كما ذكرنا يحتاج إلى صبر، صبر في التحصيل، صبر في الكتابة، صبر في الحفظ، صبر في الفهم، صبر في العمل، صبر في التبليغ. فالصبر أخير عطاء وأوسع عطاء يعطيه الله عز وجل المرء في أموره كلها، وخاصة في أمور العلم، طلبا وحفظا وعملا وتبليغا. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله سوف أصبر عليك. أصبر على الشيخ إذا جافاني، وأصبر على العلم إذا كثر علي لأحفظه، وأصبر على المشقة التي تعترضني في سبيل العلم، وأصبر على الجوع، وأصبر على قلة المال، وأصبر على كل أمر يحول بيني وبين الوصول إلى العلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يعني لا تتعجل في بيان أو استبيان ما ترى أو تسمع من العلم، لا تسألني حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أجدد لك علما وأفصل لك علما وأبين لك ما أجمل ومن بهم عليك. قال اصبر ولا تسأل، وكما نقول دائما لا تتعجل المسألة، فربما تسأل عن أمر سيأتيك بعد لحظات، يعني أنت تقرأ في كتاب أو تسمع شرحا لحديث ما، تسأل عن معنى حضر في نفسك، تمهل قليلا ربما يكون جواب سؤالك سيأتي بعد لحظات. قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. إذا انقضى المجلس وما زال في نفسك سؤال، وما زال في نفسك استبهام شيء من الأشياء، فسأل بعد ذلك. أما الآن فاصبر. شغلني ليه ما تشوفه وخلص؟ نمشي. قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، أي انطلق موسى مع الخضر، وترك الفتى يوسع بن نون، أو لم يأتي ذكر ليوسع بعد ذلك. وبينما هما يسيران إذ مرت بهم سفينة فطلبوا أن يصحبوهما أو يركبوهما، فأخذوهما بغير نول، لأنهم عرفوا الخضر، الخضر معروف بالأرض، فحملوهما بغير أجر. فبينما هما راكبان في السفينة عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فخرقاه، نزع، وهو قد اشترط على موسى من قبل أن يصبر وأن لا يسأل عن أمر غاب عنه فهمه إلا بعد أن يفصل له. فتعجل موسى وقال قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا أخبرتك أنك لن تستطيع الصبر، فطلب العلم يحتاج إلى صبر ومثابرة ومصابرة. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، فبينما هما يمشيان إذ لقيا غلاما صبيا فدعاه الخضر فأمسك برأسه فاقتلعه. رأى موسى أمرا أعظم من الأول، لم يصبر عليه، لم يصبر، فقال: هذا الغلام قتلته بغير نفس، يعني قتلته وعمدت إلى قتله ولم يكن مكلفا ولم يكن جانيا حتى تقتله. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا قلت وأكد هذه المرة الأولى: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. طلب العلم يحتاج إلى صبر وتأمل ومثابرة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت خلاص يعني كده إيه، قد أديت ما اشترطت، وأنا قد تعنيت كثيرا معك، فلو سألتك سؤالا غير هذين فلا تصحبني. فانطلق، فبينما هما يمشيان في قرية من القرى أتى على تلك القرية، فطلبوا منها أهل القرية أن يضيفوهما، فأبى أهل القرية. فبينما هو يسير في طرف القرية رأى جدارا يريد أن ينقض، يريد الجدار له إرادة، خلق الله عز وجل له إرادة تليق به وبذاته، يريد أن ينقض أي مائل، وجد جدارا مائلا يريد أن ينقض، فمسحه موسى بيده فأقامه، يعني الخضر، فمسح الخضر بيده فأقامه، وكان قد أوشك على السقوط. فقال له موسى، يعني قوم لم يضيفونا، فلو سألتهم أجرا على هذا العمل، يعني أنت عملت لهم عملا كان يتطلب جهدا ونفقة، ونحن قد طلبنا منهم أن يقرونا يضيفونا فأبوا، فلو طلبت منهم أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، أنت لم تصبر، خلاص انتهى الحوار وانتهت المصاحبة، وأنت لست أهلا لمصاحبتي، وموسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، وعنده وحي الله عز وجل، التوراة والصحف، ومع ذلك لما علم أن هناك من هو أعلم منه ترك بني إسرائيل وترك معهم هارون عليه السلام وخرج لطلب العلم. وهذا موضع الشاهد من هذه القصة، أن موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم قال: أنا أعلم، فعتب عليه ربه وأخبره أن هناك من هو أعلم منه، أو من عنده علم من علم الله عز وجل لا يعلمه موسى، فترك بني إسرائيل وارتحل في طلب العلم. وكما قالوا: الرحلة في طلب العلم سنة، والرحلة في طلب العلم عن الأنبياء، وأول من ارتحل في طلب العلم قالوا آدم عليه السلام، لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح قال له: انطلق إلى أولئك النفر، لنفر جلوس من الملائكة، فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فأتاهم آدم عليه السلام فقال: السلام عليكم. قالوا: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. والشاهد من هذه القصة أن آدم لما أمره الله جل وعلا أن يأتي النفر من الملائكة ليتعلم منهم التحية، فارتحل وانتقل إليهم وطلب العلم. والرحلة في طلب العلم سنة عمن سلف، هذا آدم عليه السلام، وهذا موسى صلى الله عليه وسلم الذي ارتحل وانتقل لطلب العلم وصاحب الخضر، وكان من أمرهما ما قص الله عز وجل. ومع ذلك الخضر عليه السلام مع علمه الذي لم يكن عند موسى وعلم موسى عليه السلام، كلاهما لا يساوي علمهما في علم الله شيء، ولذلك في ثنايا هذه القصة بينما هما على ظهر السفينة إذ وقف عصفور على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في الماء، فقال الخضر معلما موسى: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ماذا يأخذ العصفور من البحر؟ لا يأخذ شيئا. فعلم الأنبياء وعلم الناس جميعا لا يساوي شيئا ولا يقارن بعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك دايما كان يكرر ابن عباس: وفوق كل ذي علم عليم، يعني من كان ذا علم ففوقه من هو أعلم منه، وفوق كل أهل العلوم العليم سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بجميع المعلومات. أفعال الأنبياء بوحي، وما قتل الخضر ذلك الغلام إلا بوحي الله جل وعلا، وأن هذا الغلام كما جاء في بعض الروايات الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فهو قتله بأمر الله وبوحي الله وبإعلام الله إياه أن هذا الغلام كافر، وأن هذا الغلام لو ترك لأرهق أبويه المؤمنين كفرا وطغيانا. والخضر نبي يوحى إليه، الراجح أن الخضر نبي، ولذلك في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ما رأيت من أحوال وأمور من أمري، إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون وليا، ولا يمكن أن يكون الولي أعلم من النبي مهما كان في درجة الولاية العليا أو العظمى. ولذلك أهل الضلال من الصوفية الغلاة وغيرهم يعتقدون أن الولي أعلى من النبي، ويستدلون بمثل هذه القصة، يقولون: هذا الخضر ولي من أولياء الله وهو أعلم من موسى وأعلى من موسى. وألعن من هؤلاء الشيعة الذين يزعمون أن أئمتهم أعلى من الأولياء وأعلى من الأنبياء. ولذلك يقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعنون وليهم الذي هو الإمام الاثنى أو من أئمتهم الاثنى عشر. الشاهد أن موسى في هذه القصة كما ذكرنا أن موسى ارتحل في طلب العلم، وأن طلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تأمل وتحمل المشقة، والصبر كما ذكرنا صبر عام: صبر على الجوع، صبر على العري، صبر على الفقر، صبر على المشقة في الارتحال والانتقال، صبر على جفاء العالم، صبر على ثقل العلم وشدته، صبر على سعة العلم وتحصيله، صبر على طول العلم وتنوع العلوم، فالعلوم كثيرة جدا، والعلم خاصة العلوم الشرعية كثيرة جدا، ويحتاج من يطلبها إلى صبر وثبات. فإن الصبر كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يعطي الله عز وجل العبد. والرحلة في طلب العلم كما ذكرنا: ارتحل آدم عليه السلام لتعلم حكم السلام، وارتحل موسى عليه الصلاة والسلام، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه الفريضة إذا لم يصل إليها إلا بالارتحال والانتقال فلا بد أن ينتقل. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، وما زال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقلون ويسألون ويبحثون عن العلم ويسافرون. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرحلة في طلب العلم سنة عمن سلف، سنة عن السلف السابقين أنهم كانوا يرتحلون ويطلبون ويصبرون على العلوم ويلازمون الشيوخ والانتقال والارتحال لتنوع العلوم، فقد يكون في بلد آخر ما من هو أعلم من علماء أهل بلدي في فن من الفنون، ولذلك طالب العلم والرحلة في طلب العلم سنة، وعلى طلاب العلم أن يرتحلوا وألا يقنعوا بما في بلدانهم. وقد أجاب على موسى وقال: يا موسى أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. يعني عنده علم ما ليس عند موسى، ولكن على سبيل العموم موسى أعلم لا شك، لكن عنده من العلوم ما لا يوجد عند موسى، كما في هذه الأمور الثلاثة التي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر موسى على العلم وطلب العلم مع الخضر حتى يقص الله عز وجل علينا من حديثهما. فعنده، وليس كون بعض العلماء أعلم من البعض في بعض الأبواب أو بعض المسائل دليلا على أنه أعلم منه مطلقا. فالإمام أحمد عنده علم ليس عند الشافعي، وليس ذلك دليلا على أن أحمد أعلم من الشافعي، وعند الشافعي علم ليس عند مالك، وليس دليلا على أن الشافعية أعلم من مالك، وهكذا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتفاوتون في العلوم أو يتفاوتون في العلم، فوجود بعض العلوم عند بعضهم، وقد كان بعضهم يسأل بعض ويبحث عن بعض المسائل مع بعض، ليس ذلك دليلا على أنه يكون أعلم منه. فعمر رضي الله تعالى عنه على سعة علمه وطول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه بعض المسائل التي تعلم بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهما. وهكذا، وقال رضي الله تعالى عنه: شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق، فكان إذا تعلم مسألة غابت عنه ذكر ذلك، أنه حال بينه وبين علم هذه المسألة ما كان ينشغل به من البيع والشراء. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام، لأنه تفرغ لطلب العلم، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا في المدة القصيرة التي كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز 3 سنوات، ومع ذلك كان راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه، وكان ربما حدث بأحاديث لم يسمعها الكبار. فلما قيل له في ذلك قال: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني لا أريد من الدنيا إلا أن أسد جوعتي، فكان كما قال: فأحضر ما لا يحضرون، وأسمع وأحفظ ما لا يحفظون. إن إخواننا من الأنصار شغلتهم العمل في أموالهم، وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم العمل في التجارة، وأما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون. ويقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. وتجد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه مبثوثة منشورة في سائر أبواب العلم، في أمور العقيدة وأمور العبادات والمعاملات وأشراط الساعة وأحوال أهل الجنة وأهل النار ويوم القيامة ونحو ذلك. ولذلك الزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا علينا ديننا يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يطعنون في رواياته أبو هريرة رضي الله عنه لكثرة رواياته، فقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما ذكرنا عمتها في سائر أبواب العلوم. الشاهد من هذا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا في الرحلة والانتقال والتفرغ والتخلي، فطلب العلم يحتاج إلى صبر. وهذا الحديث كما ذكرنا اختصره الإمام الشافعي وأشار إليه إشارة، وكعادة أهل الحديث ربما يذكرون طرفا من الحديث الذي يستدلون به في باب من الأبواب، وموضع الشاهد ليس موجودا في الرواية الحاضرة، وإنما إذا جمعت روايات الحديث وجد موضع الشاهد الذي استشهد به. فهنا يذكر رحمه الله تعالى جزءا من الحديث الذي أشار فيه إلى ذهاب موسى إلى الخضر وخطبة موسى عليه السلام، وأنه سئل عن أي الناس أعلم إلى آخر القصة التي ذكرنا بعضها. وطلب العلم يحتاج إلى صبر كما ذكرنا، ويحتاج إلى رحلة وانتقال، ومع ذلك أيضا يحتاج إلى كتابة، ويحتاج إلى حفظ، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى مساءلة أهل العلم الكبار حتى يعلم توجيه المسائل وتوجيه الأدلة من الكتاب ومن السنة. ولذلك هنا ذكر الربيع عن الشافعي أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا القول مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن أجلس ليلة في حديث أحب إلي من قيام الليلة. يجلس لسماع الحديث ولحفظ الحديث ولفهم الحديث وفقه الحديث أفضل من صلاة النافلة. فطلب العلم به يصحح المرء عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه ونحو ذلك. طلب العلم يصحح الواجبات من العبادات، فيكون في تلك الحال أفضل من صلاة النافلة. وطلب العلم نفسه عبادة، عبادة قد يكون واجبا لطلب بعض الأمور الواجبات، وقد يكون مستحبا لطلب بعض الأمور المستحبات، وتعتريه الأحكام الخمسة كما يقولون. وهنا المراد به طلب العلم الشرعي أفضل من صلاة النافلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، مطلقا. نعم، كل شيء. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد، سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل شيئا، فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام يهدى ويسأل عن أمر ليس عندك فيه شيء. فقال: أعظم والله من ذلك عند الله، وعند من عرف الله، وعند من عقل عن الله، أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. هذا الأثر موقوف على عبد الله بن عمر، وإسناده صحيح، وقد رواه مسلم في المقدمة. فهذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمر، لما سئل عن مسألة فلم يجب. ومثله القاسم بن محمد بن أبي بكر، هو أحد الفقهاء التابعين، أيضا يسأل فلا يجيب. ومثله مالك يسأل في مسائل كثيرة جدا، يجيب عن بعضها ولا يجيب عن البعض. وهكذا سائر أهل العلم لا يتكلمون إلا بعلم، فإذا غاب عنهم علم مسألة لم يجترئوا على الحديث، أو لم يجرؤوا على القول بغير علم. فابن عمر هذا، وأحد أبناء عمر عبد الله بن عمر، سئل عن مسألة فقال: لا أدري، أو لم يتكلم فيها بشيء. فقال له السائل: أمر عظيم، أنت ابن إمامي هدى، لأن هذا كان ابنا لعمر، يعني من نسل عمر، وأمه من جهة أبي بكر. فقال: أنت ابن إمامي هدى، تسأل عن مسألة لا تجيب، وليس عندك في تلك المسألة جواب. قال: أعظم من هذا أن أتكلم بغير علم أو أن أروي أو أخبر عن غير ثقة أعظم من جهلي بالمسألة أن أجترئ وأتكلم وأفتي بغير علم. والقول في الشرع بغير علم افتئات على الله عز وجل، ومن تعمد ذلك يدخل في من يشرع في الشرع ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ولا تعمل أمرا ليس لك به علم. فأعظم عند الله عز وجل، نعم الجهل عند الله عظيم، لكن أعظم منه أن أتكلم بجهل، وأعظم منه أيضا أن أروي عن غير ثقة، أحدث بحديث وأنا سمعته من غير ثقة. فإذا ذكرت هذا الحديث ورويت هذا الحديث وهو عن غير ثقة عظيم عند الله عز وجل، وفيه تحديث أو تحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فأعظم من الجهل أن أتكلم بجهل أو أن أروي عن غير ثبت أو عن غير ثقة. ولذلك كان أهل الحديث يتحرون الرواية ويبحثون عن الثقات، ولذلك أسسوا هذا العلم وهو علم الجرح والتعديل الذي ينبني عليه قبول الرواية أو رد الرواية. فهذا الولد من أولاد عبد الله بن عمر يقول أعظم عند الله من الجهل بالمسألة أن أتكلم أو أن أروي أو أحدث عن غير ثقة. والرواية عن الضعفاء مع معرفته بضعفهم، أو رواية أحاديث خاصة تتعلق بالأحكام الشرعية عن رواة ضعفاء وهو يعرف أنهم ضعفاء، هذا يعتبر غشا وخيانة. ولذلك كان ذلك أمرا عظيما أن يحدث عن غير ثقة. وربما طعن بعضهم وجرح بعضهم من له صلة وثيقة به، كمن جرح أباه كعلي بن المديني وغيره، ومر جرح ابنه كسفيان الثوري، نعم، وكذلك أيضا وكيع لما طعن في ولده وفي أبيه. فالحديث عن غير الثقات مع معرفة أنهم غير ثقات، ورواية الحديث عنهم فيما يتعلق بأمور العقيدة أو أمور العبادات يعتبر خيانة ويعتبر أمرا عظيما. لكن عذر من روى من الأئمة أو من الثقات عن الضعفاء، إما أنهم يرون أن أولئك الشيوخ ليسوا ضعفاء، أو يرون أن أحاديثهم تلك لها ما يشهد لها، أو أنهم لا يعرفون حالهم وأنهم لا يعرفون حالهم. فهذا عذر من يروي عن شيخ وهو غير ثقة. ولذلك تجد الأئمة الكبار حينما روى عن بعض الضعفاء لما سئلوا عن ذلك دافعوا عنهم وعلموا أنهم أصحاب دين، كما كان الشافعي رحمه الله يدافع عن إبراهيم بن أبي يحيى يقول لأن يخر من السماء من أن يكذب خير له من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه متهم بكل قبيحة. وكذلك مالك رحمه الله يروي عن الضعيف، وكذلك أحمد يروي عن الضعيف. فعذرهم أنهم إما أنهم لا يعرفون أنهم ضعفاء، أو أنهم اجتهدوا في حالهم ورأوهم ثقات، أو أنهم رأوا أن أحاديثهم متابعة ولها ما يشهد لها. فلا يجوز أن يحدث أحد عن شيخ حديثا وهو يعلم أنه غير حافظ وغير ضابط وغير عدل. قال أخبرني عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إني لأسمع الحديث وأستحسنه، فما يمنعني أن أذكره إلا كراهية أو إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدثه من أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به، قد حدثه من لا أثق به. وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. أثر عروة رواه ابن عدي في الكامل من طريق الشافعي به. وقال سعد بن إبراهيم، هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، رواه مسلم في المقدمة. فالأثر صحيح عنهما. عروة بن الزبير يقول: أسمع الحديث فأستحسنه، أرى الحديث حسن المعنى، لكن يمنعني من أن أحدث به أني سمعته من غير ثقة وهو سمعه من ثقة، أو ربما سمعته من ثقة وهو سمعه من غير ثقة، فما يمنعني أن أحدث به إلا أن في إسناده غير ثقة لا يستحق أن يروى عنه. هذا الورع وهذا الخوف من أن يقول قائل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي هو لا يدري وهو لا يراه، إنما يراه أهل الحديث بأنه كذب، وهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وكما تقدم في اللقاء السابق الحديث المتواتر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ما لم يقل ما لم يثبت وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من وجوه الثبات الصحيح لنفس لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره. فلا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلم هل هو ثابت بوجه من وجوه الثبوت أم لا. فإن كان يعلم ضعفه فلا يحل له أن يرويه، وإن كان لا يعلم ضعفه من صحته فلا يحل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا كان بعض الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال، أو قريبا من هذا، أو نحو هذا، أو ما معناه. وكذلك علينا إذا لم نضبط لفظ الحديث نقول أو نحو هذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يروي ولا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا الثقات، وأما غير الثقات فلا يجوز لهم أن يتحدثوا أو يحدثوا، ولا يجوز لنا أن نقبل عن غير الثقات، فإن ذلك يعد خيانة ويعد غشا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.